كم مرة في العمر؟ طول العمر. الغيبة محرمة والنميمة محرمة والكذب محرم والغش محرم. سبحان الله، انا اعرف اناسا في بلاد عربية اسلامية وبعض المسؤولين فيها يذهب احد يدفع رشوة لاحد الموظفين النبيين ليحضر المكان ولدي في الامتحان. الولد يتخرج مهندس غشاش ومحامي غشاش وكيل نيابة غشاش وقاضي غشاش ويطلع اعلامي غشاش وطبيب غشاش يغش الناس، محاسب غشاش. لماذا؟ لانه لم يؤدي الامتحان المطلوب. انما طيب لم يكن هذا سبحان الله، لماذا لا يحاسب هذا على ما صنع؟ كيف يعني لم تصلح، او اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. الغش التربوي لما يكون عندي معلم العلوم او الكيمياء والفيزياء مثلا يقبض 10 او يعني ما مرتب، يعني ياتي لمدرس اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه نعطيه 5 في نفس المدرسه، هو لا يغضب ابناؤنا من معلمي اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه على هذا الامر، ظنا منهم ان الاداره ووزاره التربيه والتعليم في دولنا العربيه تحتقرهم. لا، انما هي تحتقر الدين. يا ولدي لست المقصود كشخص، المقصود الفخره التي تحملها. انت مهمش. ليه مهمش؟ لان الدين مهمش في حياتنا. الدين مهمش لان الرجل لو رجع من سفره وعلم ان ولده رسب في ماده او اثنين او لم يستذكر دروسه ثار وغضب وربما اذى ولده وطرده ليذهب الى عمه او خاله. لكن لو علم ان الولد يعني خلاص لا يصلي، الولد بدا يدخن ولا يتبعر وجهه، ولك طالما متفوق في الدراسه خلاص، طالما لا يشم المخدرات لا يتعاطى المخدرات لا اله الا الله، فاصبحت القياسات مضطربه. فالغش في التربيه، الغش في التربيه ان يقوم الاب سبحان الله، وهذه مذكرات ابليس انهم ان ان ان, أن اقنعنا انه لا عقاب على الغش الاعلامي ولا عقاب على الغش التربوي سبحان الله ولا عقاب على الكذب سبحان الله، مع ان المؤمن يكذب. قال لا، المؤمن لا يكذب، قد يكون بخيل احيانا، قد يكون جبان احيانا، لكن لا يكون كذابا سبحان الله. لا يدجل في الاعلام اخبار كاذبة، وانما يتحقق ويتيقن. ربما يكذب الانسان الكذبة يعني لا يلقي لها بالا يعني تبلغ الافاق يعني والعياذ بالله هوت به 70 خريفا في النهر. طب لماذا؟ لان احنا نستسهل المسألة. طالما ليست هناك عقوبات رادعة مننا كمسلمين، العقوبات التعزيرية اللي هي يراها الوالي او الحاكم سبحان الله انها تضبط ايقاع المجتمع الاخلاقي، تضبط الايقاع الاخلاقي في المجتمع. اما ان نترك المجتمع هكذا يبنى على الغش والزور والتدليس، هذه كارثه كبيره. ان المعلم سبحان الله الذي ياخذ راتبا يجب ان يتقي رب العباد في ابنائنا وبناتنا الذين جعلناهم امانه بين يديه، ان يخرجوا من تحت يعرفوا الاول التربيه قبل التعليم. فالزمان في الاربعينات او الى زمن الاربعينات كانت وزارات التربية اسمها وزارة المعارف، لأنها كانت تلهم المعرفة، فسموها كذبا وزارات التربية والتعليم، وهذه نتيجة التربية وهذه نتيجة التعليم. كم جامعة من جامعاتنا مصنفة من ضمن 200-300 جامعة على مستوى العالم؟ ولا جامعة إلا يعني من رحم رب جامعتين أظن دون 500، لكن بعد كده لا، 1000 جامعة الأولى ربما لا تجد فيها جامعات عربية واسلامية إلا النزر اليسير، ده يعد على أصابع اليد الواحدة من 1000 جامعة. لماذا؟ لأن هناك أمور كثيرة نحن لا نريد أن يعني معننا عندنا أناس فضلاء وبعض المسؤولين الفضلاء والناس الأمناء والذين يخافون على الإسلام وعلى شرف الإسلام وعلى عظمة الإسلام وعلى العروبة وما فيها من قيم، لكن للأسف لما نترك الغشاش التربوي والغشاش الإعلامي يعني سبحان الله العظيم يعني الولد الذي حتى يغش في الامتحان، الوقت الذي جلس فيه يكتب بخط صغير هذه الوريقات التي يخبئها هنا وهناك ويأخذها في الامتحان ويأخذ درجات أو علامات أكبر من

يطلع يعمل لنا والأتباع بقى في الإعلام وفي الساعة وبعض النساء الفاشلات في حياتهن الزوجية وخرجت من غير أن تبتدي فيها تقول لنا على الفضائية حتى قدما على قدم وحقوق المرأة وإن المرأة مهضومة الحق وهذا مجتمع ذكوري عن خلاص أنت زعلان نرجع للإسلام ما حدش من القوانين الوضعية هيعطيك حقك اللي يعطيك حقك دين الله أما ما رأيتي من ظلم المرأة دي أعراف اجتماعية لا دخل للإسلام بها الإسلام لا يعرفها الإسلام يعرف مجتمع الصحابة مجتمع الفضل مجتمع الفضيلة كان النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال بدون حاجز الرجل يغض البصر والمرأة تغض البصر انتهى الموضوع لكن هل ما نراه من صور سبحان الله توحي لأن هذا المجتمع يعني قريب من هذا المجتمع الذي كان ايام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاحنا ليس عندنا مشكلة مع المرأة ولا مشكلة مع في قضايا ما عندناش قضايا بالعكس المرأة عندنا ام الجنة تحت اقدام الامهات واخفض لهما جناح الذل من الرحمة امك ثم امك ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك سبحان الله هذه الام والبنت تدخلك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى قال رجل يعني اني اسرفت على نفسي بالذنوب الك ام قال ماتت قال الك خاله قال نعم قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك يعني اذا احنا ما عندناش سبحان الله مشكله اذا بررت عمتي وصل فرح ابي واذا بررت خالتي فرحت امي الزوجه سبحان الله العظيم نفس القضيه لها حقوق سبحان الله وعاشرهن بالمعروف المعاشره إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان القواعد واضحة فليس عندنا مشكلة لا في البر لكن عندنا مشكلة في أن نضع سبحان الله عقاب أو تعزير أو مواد في الدساتير على عقاب الكذب والتدليس والغش سواء في الإعلام أو في التربية أو في الأفكار أو في الكتب كن في رقابة على الفوضى الحادثة في المجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين أدارسة الإنس والجن بعد المشرقين وأن يقيمنا وإياكم على طريق القوم ويتقبل منا ومنكم لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.